السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس بالإجابة على الأسئلة المسموعة الصوتية من إخواننا وأخواتنا، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها ولا توفيقي إلا بالله. هل من أن ترد الأسئلة المسموعة؟ أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المقبولة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا بحاول أن أكلم حضرتك كتير قوي على الخط وحضرتك اليوتيوب. بس الخط كم خط؟ اللي هو اللي فيه ثلاث ثلاثات. أنا نفس الرسالة بس. الوقت مشغول، يعني أنا مشغول جنب الهاتف على طول. مشكلة كبيرة قوي يا شيخ. أنت منين حبيبي؟ أنا من يوم الأهلي. منين؟ المشكلة يعني ممكن تصل بنفس الرسالة وأقول صاحب المشكلة وأتواصل معك إن شاء الله. يعني أرسل رسالة وأقول أنا صاحب المشكلة في الوقت اللي بأرسل لي أقومك بمشيئة الله إن شاء الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. تفضل معايا؟ أي نعم. ان شاء الله ما يكونش على الهواء. ده على الهواء كلامك مسموع. لا حضرتك مش هنفع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك سعد الله وبركاته. تفضل. بعد دلوقتي في شركات وصلت نظام العدل المحقق زراعه الفلاحين يعني. نعم. عاوز تتفرج وهم بيطلعوا وهم بيراقبوا ومقابل ان هم يتمكنوا من الاقتصاد. وبعد ما قلت لك ده يبقى نص الانتاج للمشارك وهم يبقى نص الثاني. انت يا بيت؟ والله انا شايفها معامله مريبه شويه. معامله مريبه. بعدك عنها افضل. طب ما عدل معلش استاذ يعني هو اشترك للاسف وقت كان هيشتري فما هيشتري مش اشتركش لا خلاص هيتوقف كان اشترك لو اشتركتش في البدايه لو هيتوقف هتخسر 35% من الاشتراك. ظلمه برضه حتى الشرط شرط جائر. شرط جائر جدا. هذه العقوبه التعزيريه طب هم يغربوا ايه اذا هم نقضوا العقد يعني او اذا هم تخلوا عن العمل لاي سبب ما كتبوا في سير الجزائيه عليهم. هم عشان دفعوا مصاريف تصليح الارض وحفروا كتير هو صيغه ومش صيغه ومش صيغه. والله انا خايف من هذه المعامله ولا انصح بها. طب حضرتك يعني بالنسبه لثلاثه في الموضوع يعني هو عبد انا بكلمك اذا كنت في البدايه اذا كنت اختطعت شروط لا نعمل السؤال. لا هو واحد اشترك واحد مشترك خلاص ما اشتركش بقى يتوقف المشكله في الاشتراك معاك. هذا تحل المشكله. تحل المشكله. هو انا صاحب ما وردش غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. المشكلة عبرت في زوجتي كانت مطلقة من 11 سنة والولد وكانت ولد زوجها هو كان كان ساعتها تحت طلاق بعد 5 شهور هو كان في حضانتها الغالية الصحية اللي احنا فيها فهي تتواجد منذ 3 أيام وزوجها دلوقتي بيطالب بالولد يعني كده هو عايز يدخل كده فمن هو في 11 سنة دي ما بقاش مفضل وراح له مرة واحدة خلال 11 سنة ما كان ينفق عليه؟ كان ينفق عليه أو لا؟ ينفق عليه لا ينفق عليه تاتي محكمة دي يعني لا يذكر يعني الولد كم سنة؟ 11 سنة طيب السؤال الآن؟ السؤال الآن هي دي أو أول هي الكتابة يعني عايزة تقوم لحضرتك تحمل القانون هو الزوج دلوقتي هو بيطالب فعاد ال ال ال ال يعني ولو كان هو راح مرة حوالي شهر وكده الولد هو طبعا الولد تزوج كان قاسي جدا عليه وضربه وضرب المدرس يعني وضرب ولا الاختيار ان ولا الاختيار الامني في الجو العام الصالح للولد بغض النظر عن هو الولد ابوه او جدته الصالح للولد عموما في دينه ودنياه يتم مع الصالح له في دينه ودنياه تمام يعني ما رأيك يا خدوه بارك الله فيك شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل نشهد الله على تفضل أحبك الله لك أحبك الله لك تفضل الشيخ مصطفى على شهادات أجلت بشركة أعراف وشهادات كتب المجهات فابتداد الأحيان يعني الكورس اللي هو عندنا أدخل وكده تحليل الشركة لكن متفق مع العميل مثلا هو خلاص أروح البضاعة هتيجي مثلا بكرة أو بعد فبتفق موضوع البضاعة وهي غير متوفرة عندي بتبقى مثلا جاية بكرة أو بعد ممكن تدخل في السلم هتحدد السعر والوزن والنوع بدقة هتدخل في السلم تدخل في السلم هنا انت ملزم بالاتيان به نعم هو الدكتور رسمي وكل شيء بالدقة يعني مثلا زي العقل هي الجانب على الفكرة بس تتك معاه باخد دقة الدقة وتاخد انا جانب انا كنت انا تدخل في السلم ومثل هذا اليوم السلام عليكم انا ايه ده بقى ستة عقود سبع سنين انت تزوجتي انا لسه متزوجه ده ايه سبع شهور انت تزوجي بقى سبع شهور امك عايشه ولا ميته؟ لا عايشه الحمد لله امك عايزه تضم البنت لها ولا لا؟ احنا بنرجع عشان عايشه مفيش مشكله بس انا دلوقتي انا عايزه اسال عليك انا دلوقتي ما بحملهاش انت لما بتروح عند ولادها انا عايزه اعمل تجاري انا اللي طلع عندها متزوج لا يعني أبوه عايزها؟ لا مش عايزها أنا لا بسأل أبوه مش عايزها خلاص ما معاك المشكلة محمودة أنا بتكلم في إنها مش بخليها تشوفه لا ليه السبب؟ عشان هي بتعامل معاها مش كويسة فيك يعني إيه مهم أبوه تشوف أبوه وتشوف الفترة ترجع إيه المشكلة؟ أنا والله أنا مش عايز اقتطاع الرحم أيضا ما أحبش إنك تقطع الرحم الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخاف أصدر على أعضاء في شركة شركة أخاف شركة إيه؟ شركة أخاف شركة أخاف وأنا كل أهل شركة الناس أهل وكذا أنا لا أستطيع أنت اللي بتطلب ولا أنا اللي بديها لك؟ أنا اللي بديها لك مش مشكلة لا مفيش مشكلة لا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته وعليكم الله وبركاته الحمد لله الله أكبر قال سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات قوم الساعة حتى تقول في الطب سؤال لا يوجد قوم الوفاة يخشب معك كأنه طلعهم وكأنه مطرقة المطرقة المطرقة المطرقة عفوا ورد التحديث إيه إنكم ستفتحون نصف أرض مصر فالتيرات أخبر النبي بأمور وواقعات ودخل الناس في دين الله أفواجا هل يستمر القتال بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا؟ خلاص الكلام ليس هناك معنى لإثارة هذه الأحاديث الآن وتدبيرها سياسيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته حبك الله لك حطنا انا ليا الوقت ناس التانية دي يوم فلوس ربا ايه؟ انا قلت يوم فلوس ربا بايا بيت من فلوس ربا وبعدين؟ عاوزتو هل انتو بفتحتو من واجبات ان هم رجع جديد المتابعين؟ الناس كل ليلة يعني ولا ايه؟ كل بكرة. كل بكرة ده هو يعني لو هو يستطيع يتوب ويتخلص من البيت ينفقها في أي باب على سبيل التخلص منه يكون أفضل. إذا كان عنده ما يقوم به الأمر. ياخذ قبل أن يستطاع باقي فيه إلى أن يسر الله عليه ويخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ماشي نفسي في الثلاث أسئلة يعني باختصار. السؤال الأول حصل الانتماء اللي وقع في الوجه؟ نعم. خلاص كده كبير ولا صغير؟ من أكل لا تكرر أو أي كان يعني. لا مش أي كان يعني ممكن في مثلا كده وسقط في شيء صغير لا تأثير لا ولا كده ولا صغير وسقط في شيء كبير بس. يعني ما تأخذش كلمة يرمي كده على إطلاقها أقول لك على حسب حجم الإناء وحجم الشيء الواقع فيه. السؤال الثاني حكم قراءة سورة البقرة 10 مرات أو أكثر أو أقل بنية الشفاء من الجحر. من يرد إلا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. يعني صار من الحديث ده يعني تكرر من الحديث ده يعني 10 مرات لم يرد تخرج من أو أقل ما وردش إلا الذي ذكرته لك من شيء آخر. أنا أقول لك أخي أقرأ كثير في جبرات الشيخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات المشايخ جبرات طب بعض يعني بعض العامة الناس يعني بيقولوا بيه لو التصوير حلال كذا بعض خلاص يا الجدل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. هل تشريك الخوش من جنابة أن يسبقها البول أو الموت؟ لا لا ما يسمى شريك الخوش من جنابة أن يسبقها البول يعني انك تقول قد تكون هناك اشياء متعلقه في العضو فلازم يقول حتى يتوبها يعني لا لا لا لا لم يرد في اي حديث انه لا بد ان تموت قبل غسل الجنابة. الله يسلمك. يا دكتور عبد المحسن لكن عفوا ما رايت دكتور عبد السلام. السلام عليكم. يا ورحمه الله وبركاته. تفضل. هل تكون استيقاظ صلاة الجمعة قبل موعدها بساعة بدرا من الظروف الصحية؟ هذا رأي ضعيف ورأي الحنابلة. الحنابلة هم الذين يقولون إن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد ورأيهم ضعيف، والجمهور على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. فعلى رأي الجمهور لا يجوز هذا الذي ذكرت، ومن الممكن أن تؤخر الجمعة أن تجمع الجمعة يعني عفوا تؤخرها ساعتين ممكن من الضرورة التي تذكرها. جزاك الله خيرا وفعل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى في حالة. الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك فيك. عندي سؤال بس بعد اتفضل يا حبيبي. انا ليا اخ كان يعني ربنا ابتدى يعني قبل الفطر وكان طالب زكاة المال يصرف عليها يعني على الاحتياج والاشتراء والحاجات دي. هو شغال امام خطيب في الاوقات يعني، وبعد شغل على الدنيا بعد فقط فلوس الزكاة ده هو يعني هو يكون اخر الناس ده ايه يعني ولا ايه؟ ايه؟ ايه السؤال بتقول عن المغربة ولا الفوائد ولا مش لا انا بتكلم على زكاة المال. هو ليه اخ مراته جالها يعني أنت تعطيه قرضا ولا تعطيه لأنه من الأهل الاستحقاق؟ لا لا لا تتعلم بس الأهل الاستحقاق خلاص ابتعد عنك لا تعطيه زكاة المال. زكاة المال تبقى بمستحقيها، مش حق زكاة المال تلعب فيها كما تريد أنت. لا لا لا مش محاول هو يقوله بعدين يطلعه. لا لا لا هو مش فقير، هو لو فقير أقول لك أطاره ولا يطلعها. لا أنت تقول ليس بفقير وليس من الأهل الاستحقاق. هو إمام خطيب يعني شغله مو خطيب بالأوائل. ممكن يكون فقير. ضبط عبد الكنصر ممكن يكون فقير. فأنت إن كان فقير أعطيها له حلالا له. إذا لم يكن فقيرا غيره أولى منها ولا تسلف ولا تطول على نفسك. تضع نفسك في مشاكل. يعني ما أعطيك طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا شو أنا عندي سؤالين. الأول أنا معايا بنت من بيت العلاج عند دلوقتي أنا متزوجة من راجل تاني وعنده ولدين والولد عنده 11 سنة. دلوقتي بالنسبة للأولاد مع بعض. حافظ عليهم حافظ عليهم حافظ على بنتك. يعني هي كده مفيش أي طريقة أنا أحرمها عليه هي كده. لا لا تربى يعني ولا حاجة؟ لا بعد سنتين. ويا بعد سنتين لا تبدأ. طيب السؤال الثاني الحديث هو نبت الكلام ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أيوه. ومن الرضاع ما يحرم من النسب. فأنا عايز أعرف تفسير الحديث هو حدود الحد بين حدود عامة كل ما كان محرم من النسب يحرم من الرضاع. يعني الرضاع أو مش حرام نعم حرام مثلا أو كده. أخواتكم من الرضاع التي تكفي فتنة. إذا أنت مثلا تشعرين فاسق مثلا ونظرت إليك غير جيدة غير مبدئة لله فلازم تحترز منه هو محرم يا غير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير عن الله جزاك الله وياكم وياكم وياكم يا يستر عليك تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قررت يا شيخ بس محمود هل تحن مثلا على عقلات ظهور الناس؟ ليست هناك نصوص صريحة تفيد ذلك بل حتى اسم المهدي لم يثبت في حديث عن رسول الله عليه السلام إنما غاية ما ورد أنه في أئلة سيخرج رجل عابر اسمه واطئ اسم النبي واسم أبيه واطئ اسم أبيه يملأ الأرض قسطا وعدلا على إغماض يعني بعض الرجال لكن كالتصريح بالمهدوية الحديث التي فيها التصريح بالمهدي لا تثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم أيام الأمر بين الكفي والنوم. يقول يقول إنما لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون التزم الآية وخلاص أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تغادر أحد الدعاء أن المعصيب لا تفري كل حتى تدلل النبي عقا عن الحسن عن كل شيء. كلامه غير جيد لأن العلماء خالفوا في ذلك وعق أنس عن بنيه بجذور عن الصحابي وعق أنس عن بنيه بجذور واستعمل القياس أيضا على دماء التمتع في الحج وعلى الأضاحي والأضاحي ودماء التمتع أعظم من العقيقة. نعم. السؤال الأخر يا شيخ سمعت أن أحدهم يتحدث عن المناجس في خضر التاريخ يعني يقول إن هم دنيا وهم أهل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ماذا قالت الأعراب أمن هل قالت الأعراب الأعراب إناث؟ لا لكن قالت الأعراب أمن نقول لم تؤمن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. لكن قال جاء جبريل، جبريل مؤنث ولا ايه؟ لا صحيح. يعتبره اناث يعني ولا ايه؟ لا صحيح. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. شيخ لو سمحت في سؤال كده يعني متجدده على الاطفال بتاعت الاطفال. فالبنت اللي ابتدى بعد حوالي 3 شهور من ولادتها اكتشفوا ان هي عندها مرض شديد يعني. كان عندها سرطان في العين. لا لطيف يا رب. وبعد ذلك يعني الحمد لله تداومت واكتشفوا بدري يعني وكده. فالنفذات في حالة ولادة اي نفذات في احتمال ان هو ايه يعمل مصاب يعني وكده. فهل يجوز ان هو يعني يعني هل النوع الانجاب ايه الامر لله هو لا انصح بذلك الله يكرمك. يعني يتوقف عن الإنجاب؟ لا ما قلت كده. جموا واستعينوا بالله مع الدعاء. شكرا لشيخ. عفوا. بسم الله يا عبد الرحمن الرحيم. امرأة فاتت زوجته والكلام عن السند يا سامح. أما المتن فالمتن له شواهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.